إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا والإشراق والطير محشورة كل له وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم قليل ما هم وظن حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق إبراهيم وإسحاق قالوا ربنا من قدم